الاحساس المسلم من المسلم يوم القيامة واضح عن طريق أخذ أعمالك. طيب المسلم مع كافر كيف يكون الاحساس بينهم يوم القيامة؟ كيف تحس الكافر من المسلم؟ يعني أيهم الظالم؟ الكافر؟ الظالم المسلم. الظالم المسلم يكون نعم الله أعلم، لكن قد نقول، ولكن العلم عند الله إنه يخفف عن الكافر من العذاب بقدر مظلمته ثم يعذب العذاب اللائق به، وكذلك بالعكس يشدد عليه بالعذاب.